علينا بما يقتصد والكفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لمناقشة رسالة الطالب شريف محمد صالح علي في بحثه وأطروحته للدكتوراه، وقد تكونت اللجنة من الثالث الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الكريم مشرفا مصريا، دلال الدين إسماعيل حسن عجوة مشرفا مشاركا، أستاذ الدكتور سعد سعد مفتي داوية مفتي داخلية، أستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح السيد ربيع عضو الخارجية، وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت الموافق 5/8/2017 ميلادية، بمجرد الأستاذ الدكتور حموش كلية اللغة العربية، وذلك لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب شريف محمد صالح علي، ومن رؤى من أجل إمام أبي القاسم القبراني المتوفى 360 هجرية في التعليم، من خلال الأحاديث التي تكلم عليها في كتابه النور الكريم، وقد استمرت المناقشة مدة 3 ساعات تقريبا، وبعد المناقشة خلت اللجنة المداولة، وقررت اللجنة بإجماع من الطالب الشريف محمد صالح علي درجة الدكتوراه في أصول الدين قسم الحديث وعلومه بمرتبة الشرف الأولى.